سبحانك أنت مدرك أينما تلك وقادر عليه أينما نشاء فمعاد هؤلاء المظلومين بك وتوكل هؤلاء المقهورين عليك. اللهم إنا نستغيث بك يا عظيم ويستغيث بك عبدك هادي وأبتك بعدما خذ لهم كل منية ويستصرخون بك إذ قعد عنهم كل نصير ويطرقون بابك بعدما أغرقت الأبواب المرجوة. اللهم إنك تعلم ما حل بهم قبل أن نشكو إليك فلك الحمد سميعا بصيرا لطيفا قديرا يا حي يا قيوم. هؤلاء يتيمين في يد الظالم مغلوب مبغي عليهم من هؤلاء الشياطين الذين احترقوا اجسادهم يا عظيم قد طل سطرهم وضاقت حيلتهم وانغلقت عليه من مذاهب الا اليك وانسدت عليه من جهات الا جهتك والتفتت عليهم امورهم في دفع مكروههم عنهم يا نور النور واشتبهت عليه بالاراء في ازاله ظلمها وقتلهم من استنصروه من عبادك. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دمر وأخرج وقتل كل الشياطين الذين احترقوا أجسادهم. اللهم قتل ودمر وأخرج كل ما احترق من أجسادهم من الشياطين الملايين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. وإذ رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونها ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا كلما خبت زدناهم سعيرا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يدخلوها

قالوا يا ويلتنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين للذين يقاتلون بأنهم

ثم أعرض عنها مقتصدون إنا من المجرمين مقتصدون إنا من المجرمين مقتصدون قل لم ينفعكم الفرار إن قررتم من الموت أو القتل قل لم ينفعكم الفرار إن قررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن قررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا إن الله أشهد أن محمد رسول الله

جانب ويغرقون من كل جانب ويغرقون من كل جانب ويغرقون من كل جانب ويغرقون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يصدق عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم بيتك قلت وقولك الحق الذي لا يرد ولا يبدل. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليها لينصرنه الله وقلت جل جلالك وتقدست أسماؤك ادعوني أستجب لكم. ونحن كائنين ما أمرتنا به يا عظيم لا منا عليك وكيف نمنه به وأنت عليه دللتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا من لا يخلف الميعاد. وإني لأعلم يا رب أن لك يوما تنتقم فيه من الظالم للمظلوم. ومتيقنين أن لك وقتا تأخذ فيه من الغافل للمغصوب لأنك لا يسبقك معاد ولا يخرج عن قبضتك أحدا ولا تتاك فوات فائد. اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم استجب لنا العباد يا عظيم واستقم من هؤلاء الطلاب في ليلة لا رخص لها وساعة لا شفاء من هؤلاء الملاعين وبنكبة لا يقفون بعدها يا عظيم. اللهم دمرهم وقتلهم وأخرجهم من الأجساد التي اخترقوها يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار. اللهم استجب لنا يا عظيم ونقص هذه الأجساد مما اخترق هؤلاء البلالين. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. وآخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبرادا للشياطين وبرادا للملائكة والأعداء